يسبق كلامنا سلامنا يطوف على السامعين معنا. عصفور محندق يزقزق كلام موزون وله معنى. عن أرض صمرا يوصلي بر السماء. كلامنا بسلامنا يطوف على الصحبة حلوان. عصفور محني غني على الأفراح ومن تالي للصبح يصبح